ما لم يتعلق به النساء صفاتهن والإغراء بهن أو بالقبور أو بشيء ما حرم الله، فكل أغاني محرمة بهذا المعنى. وهكذا ما يكون بأصوات النساء وأصوات المخنفين المعروفين بإثارة الفاحشة والدعوة إلى الفاحشة، كل هذا محرم منكر. فإذا كان مع ذلك آلة له الموسيقى أو العود أو الكمان أو غير هذا أو الرباب حرم، حكاه الصلاح جاء على الدين. وبسط العلامة ابن القيم رحمه الله هذا البحث في كتاب جهادة الأحسان من مفاعل الشيطان، ومن أراد أن يراجع فهو مفيد جدا. والخلاصة أن الأغاني محرمة، كل ما يتعلق بالأغاني صوت النساء أو بصوت من يتشبه بالنساء أو من يحرك الحركات الجنسية مما ينفذ من صلات النساء وجمال النساء وما يدعو إلى الفاحشة أو النغاض أو يدعو إلى الخمر أو غير هذا من المحرمات، كل ذلك محرم. وذلك لا ينبغي يكون بخلاف، فإن الخلاف في أصوات الغناء أصوات النساء والمغنيات فشد بعضهم، فعند جواز ذلك إذا كان قليلا ولا ترتب عليه دعوة إلى منكر ولا يصحبه منكر من الأغاني من آلات الله. ولكن في قوله المرجوح والصواب الذي أجبره تحريمها مطلقا، وإذا كان معها آلة لهم صارت محررة بالإجماع لما يترتب عليها من الفساد الكبير ومرض القلوب وميل هذا الفواحش وصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فلهذا قال سبحانه: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. قال جمهور أهل العلم المراد بينهم الحديث هو الغنى، فذم من فعل ذلك. ومن الناس من يشتري، هذا عزم الذم والتحذير، ولهذا قال بعد أن يضل عن سبيل الله. وقرأ بعض القراء ليضل، يعني يضل بذلك عن سبيل الله. فاستعمال الأغاني واعتيادها من أسباب الضلال عن سبيل الله والإغلال للغير بغير علم، هل يظنه ولا يشعر بسخرته في الهوى أو بالشهوة والميل إلى الآن، قد يظل بها أو يظل غيره بغير علم بغير بصيرة بغير هدى. وهي وسيلة أيضا لاتخاذ سبيل الله هزوا لما وقع في قلبه من المرض بسبب الأغاني وحبها والميل إليها. فوعدهم العذاب المهين في مقابل هذه الأغاني التي اعتزوا بها وترفعوا بها وأرادوا من ورائها العزة أو المال أو غير ذلك. ثم ذكر بعد هذا سبحانه أن أهل الأغاني يبتلون بالاستكبار عن اتباع الحق وعن سماع القرآن، ولهذا قال بعده: إذا تتعدي آياتنا ولا مستكبرا كان يسمعها كأن في أذنه وقرا هو الشرك بعذاب العليم. وهو العيد العظيم صلى الله عليه وسلم، وغاية خطيرة. نعم. وأن استماع الأغاني وسيلة إلى الضلال والإضلال، ووسيلة لاتخاذ سبيل الله هدوا، ووسيلة أيضا إلى التكبر عن سماع القرآن والانتفاع به. صلى الله عليه وسلم. هذا خطر عظيم، جزاكم الله خيرا. يجب الحذر. نعم. نعم. هذه الجسمان الذميمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البر. فنسأل الله السلامة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.